بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع, ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح الواسطية للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. نبدأ من حيث وقفنا في الدروس السابقة, وكنا أظن وقفنا على شرح قوله, شرح قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير, صفحة 14 بعد 100 عندك. فندعو الأخ عبد الله على أن يعرض لنا ما تيسر, فعلى بركة الله. أو قوله بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير, صفحة 13 بعد 100. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين وبه نستعين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله تعالى بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قوله بل يؤمنون أي يقر أهل السنة والجماعة بذلك إقرارا وتصديقا بأن الله ليس كمثله شيء, كما قال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهنا نفى المماثلة ثم أثبت السمع والبصر, فنفى العيب ثم أثبت الكمال, لأن نفي العيب قبل إثبات الكمال, ولهذا يقال التخلية قبل التحلية. في هذه فيها أقول فيها نظر, كلمة التخلية قبل التحلية يقال هكذا, قيلت قبل الشيخ التخلية قبل التحلية, وهي من مقولات المتصوفة. والصحيح أنه لا يمكن للإنسان أن يتخلى عن فطرته, والله سبحانه وتعالى فطر عباده على الدين, فأقم وجهك للدين حنيفا, فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله, ذلك الدين القيم, ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفي الحديث القدسي خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين إلى آخر الحديث. والحديث الآخر كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ولقال أو يمسلمانه. ف يعني التخلية قبل التحلية بالنسبة للمخلوق, المخلوق فطر على الإسلام فلا يمكن أن يتخلى عن الإسلام, لكن بالنسبة لصفات الله عز وجل فالنفي لا شك أنه يبدأ به لوقوع المشركين في دائما في عبادة غير الله عز وجل, فاحتاج إلى إبطال معبوداتهم. لا إله إلا الله نفي ثم إثبات, نفي الإلهية عن غير الله تبارك وتعالى وإثباتها لله وحده لا شريك له. ويأتي القرآن أحيانا بالإثبات ثم بالبراهين, الله إثبات, لا إله إلا هو الحي القيوم, وهكذا. يعني على الإطلاق يحتاج إلى بسط. نعم. فنفي العيوب يبدأ به أولا، فليس هذا هو المقصود، لأن الكامل ما يحتاج أن تقول أنت لست معيبا، أنت لست ناقصا، حتى لو أتيت إلى يعني بعض الملوك وقلت له أنت لست ناقصا، أنت لست كذا، لأدبك وقال ما الذي حملك على أن تقول هذا. أي نعم. فنحن نعم نبدأ بنفي الألوهية عما سوى الله، ونثبتها لله عز وجل وحده. أما يعني أن نقول إن الله ليس معيبا، إن الله ليس ناقصا، يعني ننفي، هذا يعني ما هو بجيد. نعم. فنفي العيوب يبدأ به أولا ثم يذكر إثبات الكمال. وكلمة شيء نكرة في سياق النفي فتعم كل شيء، ليس شيء مثله أبدا عز وجل أي مخلوق، وإن عظم فليس مماثلا لله عز وجل، لأن مماثلة الناقص نقص، بل إن طلب المفاضلة بين الناقص والكامل تجعله ناقصا، كما قيل ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصا. فهنا لو قلنا إن لله مثيلا لزم من ذلك تنقص الله عز وجل. فلهذا نقول نفى الله عن نفسه مماثلة المخلوقين، لأن مماثلة المخلوق نقص وعيب، لأن المخلوق ناقص، وتمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصا، بل ذكر المفاضلة بينهما يجعله ناقصا، إلا إذا كان في مقام التحدي، كما في قوله تعالى أَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ، وقوله قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ، وفي قوله ليس كمثله شيء رد صريح على الممثلة الذين يثبتون أن الله سبحانه وتعالى له مثيل. وحجة هؤلاء يقولون، هذه شبهة ما هي حجة، ما نقول حجة، شبهة. وشبهة هؤلاء يقولون، على كل حال أنت تقرأ اللي عندك لكن أنا أبين يعني أولى. نعم. لو حصل أن يصاغ الشرح. نعم. يقولون وحجة هؤلاء يقولون إن القرآن عربي، وإذا كان عربيا فقد خاطبنا الله تعالى بما نفهم، ولا يمكن أن يخاطبنا بما لا نفهم، وقد خاطبنا الله تعالى فقال إن له وجها وإن له عينا. يعني إذا كانت فهومهم قاصرة، إذا كانت فهومهم قاصرة فقد أعرضوا عن الذكر، لأن الذكر يعني يكون منبها للفهوم القاصرة، فإذا أعرضوا عنها لا شك أنهم لا يعذرون بالجهل، لا يعذرون بقصور فهمهم، لأنهم أعرضوا عما يكمل فهمهم وهو الذكر والقرآن. فكما قيل عليك بالبحث أن تبدي غوامضه، وما عليك إذا لم تفهم البقر. هذه قصيدة مدح بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما قابله أبو حيان توحيدي، أعجب به ونظم قصيدة يمدحه منها. قام ابن تيمية بنصر شرعتنا مقام سيدي تيم إذ عصت مضر. من هو سيد تيم؟ أبو بكر. نعم. قام ابن تيمية بنصر شرعتنا مقام سيدي تيم إذ عصت مضر. ومنها عليك بالبحث أن تبدي غوامضه، وما عليك إذا لم تفهم البقر، قصيدة طويلة رنانة. لكن الهوى مشكل، يعني حصل بينه وبين الشيخ إشكالات يعني في اللغة، فقال سيبويه، قال أبو حيان سيبويه يخالفك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية سيبويه ليس نبي الوحي، وفي كتابه 70 موضعا أخطأ فيها لا تفهمها أنت ولا هو. فغضب أبو حيان وانقلب يهجوه، فالله المستعان. الأهواء يعني، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من شرور الهوى. نعم، الحاصل أنه يعني هذه ما هي حجة، هذه شبهة. كل إنسان يقول الشيء اللي أنا ما أفهمه ما هو موجود أو ما هو معقول، هذا ما هو عذر. نعم تفضل، بس الشيخ يوجه توجيه لطيف إن شاء الله خير. وقال خاطبنا الله تعالى فقال إن له وجها وإن له عينا وإن له يدين وما أشبه ذلك، ونحن لا نعقل بمقتضى اللغة العربية. وليس بمقتضى اللغة العربية، هذا بس يعني بمقتضى فهمهم للغة. نعم، بمقتضى اللغة العربية من هذه الأشياء إلا مثل ما نشاهد. وعلى هذا فيجب أن يكون مدلول هذه الكلمات مماثلا لمدلولها بالنسبة لمدلولها بالنسبة للمخلوقات. لا يجب، لكن هذا الفهم السقيم. نعم، وعين وعين ووجه ووجه وهكذا، فنحن إنما قلنا بذلك لأن لدينا دليلا. والممثلة مذهبهم باطل ولا لهم أتباع الحقيقة، يعني كل يرد عليهم. الممثلة ليس لهم وجود، يعني نادر وجودهم، يعني أنه الممثلة خاصة يقول يعني له يد مثل يدي وسمع مثل سمعي وعين مثل عيني ووجه مثل وجهي، هذا ليس له يعني ليس له حظ. المعطلة أكثر وجود. نعم، الجهمية. نعم، ولا شك أن هذه الحجة واهية باطلة، بل باطلة، شبهة باطلة. نعم، ويوهيها ما سبق من بيان أن الله ليس له مثيل. يوهيها يضعفها. نعم، ونقول إن الله خاطبنا بما خاطبنا به من صفاته، لكننا نعلم علم اليقين أن الصفة بحسب الموصوف، يعني الصفة تأخذ خصائص من أضيفت إليه. الصفة تأخذ خصائص من أضيفت إليه بحسب يعني خصائص المضافة إليه. نعم، سيمثل. ودليل هذا في الشاهد، فإنه يقال للجمل يد وللذرة يد، ولا أحد يفهم من اليد التي أضفناها إلى الجمل أنها مثل اليد التي أضفناها إلى الذرة. نعم، هذا وهو في المخلوقات، فكيف إذا كان ذلك من أوصاف الخالق؟ فإن التباين يكون أظهر وأجلى. فإن التباين يكون أظهر وأجلى، حتى إذا قلت لرأس الجبل، نعم، رأس الإنسان، رأس الحمار، ما تقول إن الرأس في الإنسان حقيقة ورأس الحمار في الحمار مجازا، بل رأس الحمار حقيقة تناسب الحمار، تأخذ خصائص الحمار. ولهذا البليد الذي يرفع رأسه قبل الإمام متوعد أن يحول الله رأسه رأس حمار، لأنه شاركه في البلادة، لأنه لا يفقه. أي نعم، لكن هذا حقيقة، هذا رأس الحقيقة في الحمار يأخذ خصائص الحمار، وهذا رأس الحقيقة في الآدمي يأخذ خصائص الآدمي، رأس الدبوس يأخذ خصائص الدبوس وهكذا، لكنها حقيقة في هذا وفي هذا، رأس القلم نعم وهكذا. فالحقائق يعني الحقائق مختلفة ولا تتماثل، قصد أنها ما تتماثل، وكلها يعني بحسب ما أضيفت إليه يقال حقيقة، ما يقال مجاز. نعم، رأس الأمر الإسلام. ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأس الأمر الإسلام. رأس الأمر. والله ما أدري، خاف إنك ما تسمع نفسك. ولا أو إني أنا بعد. أي. رأس الأمر الإسلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم. رأس أي رأس الأمر يعني أمرنا الذي نحن عليه. أي رأس الإسلام. ها وعموده الصلاة. وذروة سنامه الجهاد. نعم. أي نعم. وهذا حقيقة. صحيح. نعم. وعلى هذا فيكون قول هؤلاء الممثلة مردودا بالعقل كما أنه مردود بالسمع. أيه؟ قال الله تعالى وهو السميع البصير. مردودا بالعقل كما أنه مردود بالسمع، أصبح العقل مجال. قال تعالى لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. نعم. وقال الله تعالى، قال الله تعالى وهو السميع البصير، فأثبت لنفسه سبحانه وتعالى السمع والبصر لبيان كماله ونقص الأصنام التي تعبد من دونه. ليس كمثله شيء، رد على الممثلة. نعم، رد على الممثلة. وهو السميع البصير، رد على المعطلة. باختصار، وهو السميع البصير، رد على المعطلة. لكن ليس السميع مثل السميع. اي نعم. وليس البصير مثل البصير. إذا قلنا إن الله هو السميع البصير أخذ خصائص الله عز وجل. نعم. وإذا قلنا عن الآدمي سميعا بصيرا أخذ خصائص الآدمي، يقبل الوجود والعدم، وليس له وجود من نفسه من ذاته. أي نعم. بل وجوده بغيره. أما ربنا عز وجل فوجوده واجب الوجود بذاته. نعم. فالأصنام التي تعبد من دون الله تعالى لا يسمعون، ولو سمعوا ما استجابوا، ولا يبصرون، كما قال الله عز وجل والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فهم ليس لهم سمع ولا عقل ولا بصر، ولو فرض أن لهم ذلك ما استجابوا. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. نعم. فأهل السنة والجماعة، وإذا قلنا سمع الله لمن حمده يعني استجاب، يعني معنى سمع الله لمن حمده استجاب الله لمن حمده. نعم. ربنا ولك الحمد، في سمع إجابة استجابة، وفيه يعني مجرد سمع، وفيه مجرد سمع وليس سمع استجابة مثل سمع الأموات لكنهم لا يجيبون. أي نعم. إذا سلم أهل بدر لما خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، فقيل له يا رسول الله ما تخاطب من يعني أموات قد جي أو يعني أقوام قد جيفوا يعني أصبحوا جيف، قال إنهم ليسوا يعني ما أنتم بأسمع لي منهم ولكنهم لا يجيبون. الله المستعان، لا يستجيبون. نعم. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بانتفاء المماثلة عن الله لأنها عيب، ويثبتون له السمع والبصر لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. وإيمان الإنسان بذلك يثمر للعبد أن يعظمه غاية التعظيم لأنه ليس مثله أحد من المخلوقات. فإذا تكلم يعلم أن الله يسمعه فيخافه، أي مهما كان، حتى لو كان يعني صوته خافت، يعني لو كان نعم صوتا خافتا ويراه، ولو كان ذرة أو كان نملة سوداء على صفات سوداء في ليلة ظلماء. نعم. فهو سبحانه وتعالى سمعه محيط بالمسموعات، وبصره محيط بالمبصرات. ولهذا الزمخشري نقل عنه توبة، يعني في أبيات أو لا أدري أنا أذكر منها، يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل اليلي أو كذا، ويرى مناط ويرى نعم مناط عروقها أو كذا إلى آخر، لكن يثبت الرؤية لله عز وجل، وعلى خلاف ما كان يضاف إليه من أنه معتزلي وينفي الصفات، فهذا يدل على توبته. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، إلى أن قال: فمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأولي. يقال هذه توبة الزمخشري، والله أعلم. نعم. فتعظم هذا الرب العظيم الذي لا يماثله أحد، وإلا لم يكن هناك فائدة من إيمانك بأنه ليس كمثله شيء. النفي يعني لا يراد محض النفي، لكن يراد إثبات كمال ضده، فليس كمثله شيء، لأن كل ما سواه ناقص وهو كامل سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. لا تأخذه سنة، هذا نفي لإثبات كمال القيومية، ونفي النوم لإثبات كمال الحياة، فما فيه نفي عن الله عز وجل محض، إنما النفي يراد به إثبات كمال ضده، وما مسنا من لغوب لكمال قدرته سبحانه وتعالى وقوته، نعم، وغناه، نعم، وهكذا. إذا آمنت بأنه سميع فإنك سوف تحترز عن كلام جميل، نعم، سوف تحترز عن كل قول يغضب الله، لأنك تعلم أنه يسمعك، فتخشى عقابه، فكل قول يكون فيه معصية الله عز وجل فسوف تتحاشاه، لأنك تؤمن بأنه سميع. وإذا لم يحدث لك هذا الإيمان هذا الشيء، فاعلم أن إيمانك بأن الله سميع إيمان ناقص بلا شك. لا شك، نعم. الحين الشخص إذا رأى رجلا محترما من أهله أو من غير أهله يتحفظ في كلامه، لأنه سينتقده، فلو كان يعلم أن الله عز وجل يسمع ما يقول علما يقينيا، علما تاما، نعم، إيمانيا، لا احترز من أن يقول شيئا يغضب الله. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ويسمع الله قوله. نعم. إذا آمنت بأن الله سميع فلن تتكلم إلا بما يرضيه، ولا سيما إذا كنت تتكلم معبرا عن شرعه وهو المفتي والمعلم، فإن هذا أشد. والله سبحانه يقول: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فإن هذا من أظلم الظلم، ولهذا قال: إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وهذا من عقوبة من يفتي بلا علم، إنه لا يهدى لأنه ظالم. نعم. فحذار يا أخي المسلم أن تقول قولا لا يرضي الله، سواء قلته على الله أو على غير هذا الوجه. نعم. وثمرة الإيمان بأن الله بصير أن لا تفعل شيئا يغضب الله، لأنك تعلم أنك لو تنظر نظرة محرمة لا يفهم الناس أنها نظرة محرمة. لا، نظرة مثل ما قلت أنت، أنها نظرة محرمة، فإن الله تعالى يرى هذه النظرة ويعلم ما في قلبك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى. إذا آمنت بهذا لا يمكن أن تفعل فعلا لا يرضاه أبدا. استحي من الله كما تستحي من أقرب الناس إليك وأشدهم تعظيما لك منك وأشدهم تعظيما منك إذن استحي من الله كما تستحي من أقرب الناس إليك وأشدهم تعظيما كما تستحي من هذا، استحي من الله عز وجل، هذا المقصود. إذن إذن إذا آمنا بأن الله بصير فسوف نتحاشى كل فعل يكون سببا لغضب الله عز وجل، وإلا فإن إيماننا بذلك ناقص. لو أن أحدا أشار بأصبعه أو شفته أو بعينه أو برأسه لأمر محرم فإن الناس الذين حوله لا يعلمون عنه، لكن الله تعالى يراه، فليحذر هذا من يؤمن به. ولو أننا نؤمن بما تقتضيه أسماء الله وصفاته لوجدت الاستقامة كاملة فينا، فالله المستعان. أي نعم، هذا كلام صحيح، يعني بمقتضى الإيمان وبقدر الإيمان تكون الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم. قوله فلا ينفون عنه ما وصف به نفسا ولا يحرفون الكلم عن مواضعه. قوله لا ينفون عنه ما وصف به نفسا أي لا ينفي أهل السنة والجماعة عن الله ما وصف به نفسه، لأنهم متبعون للنص نفيا وإثباتا، فكل ما وصف الله به نفسه يثبتونه على حقيقته، فلا ينفون عن الله ما وصف به نفسه سواء كان من الصفات الذاتية أو الفعلية أو الخبرية. الصفات الذاتية كالحياة والقدرة والعلم وما أشبه ذلك، وتنقسم إلى ذاتية معنوية وذاتية خبرية، وهي التي مسماها أبعاض لنا وأجزاء كاليد والوجه والعين، فهذه يسميها العلماء ذاتية خبرية. ذاتية لأنها لا تنفصل عن الذات، لأنها لا تنفصل عن الذات بحال. نعم. ولم يزل الله ولا يزال متصفا بها. خبرية لأنها متلقات بالخبر، فالعقل لا يدل على ذلك لولا أن الله أخبرنا أن له يدا، ما علمنا بذلك، لكنه أخبرنا بذلك، بخلاف العلم والسمع والبصر، فإن هذا ندركه بعقولنا مع دلالة السمع. لهذا نقول في مثل هذه الصفات اليد والوجه وما أشبهها أنها ذاتية خبرية، ولا نقول إذا قال كيف يده نقول كيف ذاته، يقول لا أعلم، يعني أنا أثبت ذاته وإن لم يعني أكيف وإن لم أعلم الكيف، فنقول كذلك أثبت صفاته الذاتية، ولا يعقل وجود ذات بغير صفات. وهكذا إذا قال كيف ترده على الأصل، وأنت تؤمن بذات الله، أنت لا يعني لا تعرف كيف الله كيف ذات الله، فكذلك أثبت ما أثبته الله لنفسه من غير إثبات العلم بالكيف. نعم. ولا نقول أجزاء وأبعاض، يعني ما نقول أجزاء وأبعاض لله عز وجل. أي نعم، لأن هذا تمثيل. نعم. بل نتحاشى هذا اللفظ، لكن مسماها لنا أجزاء وأبعاض. نعم. لأن الجزء والبعض ما جاز انفصاله عن الكل، فالرب عز وجل لا يتصور أن شيئا من هذه الصفات التي وصف بها نفسه كاليد أن تزول أبدا، لأنه موصوف بها أزلا وأبدا، ولهذا لا نقول إنها أبعاض وأجزاء. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. كان الله ولم يكن شيء معه، كان الله بصفاته ولم يكن شيء معه، وهو الأول والآخر، أحاط بالزمان ولم يحط به زمان، والظاهر والباطن، أحاط بالمكان ولم يحط به مكان سبحانه وتعالى. الصفات يعني حكمها حكم الذات. نعم. والصفات الفعلية هي المتعلقة بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. نعم. وقد ذكرنا أن هذه الصفات الفعلية منها ما يكون له سبب، ومنها ما ليس له سبب، ومنها ما يكون ذاتيا فعليا. نعم، يعني نوعه ذاتي، نوعه قديم، أي نعم، وأفراده فعلي حادث، لأنه إذا قال فعلية معناها الحدث الذي يكون الزمن جزء منه، مثلا كلم موسى هذا حدث قبل أن يكون كلمه والزمن جزء منه. أي نعم. وكلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في المعراج في زمن معين. أي نعم. حدث هذا فرد من أفراد صفته، نوعها ذاتي وأفرادها حادثة، هو الفعل والزمن جزء منه. أي نعم. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة، ما بينه وبينه ترجمان، هذا موقوت يوم القيامة. أي نعم. وكل واحد سيكلمه الله عز وجل، وهذا فعل من أفعاله، فرد من أفراد صفته الذاتية التي هي الكلام، ذاتية فعلية، نوعها ذاتي وأفرادها فعلي، أفرادها حادثة، نوعها قديم وأفرادها حادث، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، ليس كل حادث مخلوق. فهو سمى الذكر من الله عز وجل محدث وهو كلامه ليس مخلوقا. أي نعم. بل هو كلامه من أفراد صفته الذاتية وهي الكلام سبحانه وتعالى، والكلام وصف كمال. نعم. قوله ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، الكلم اسم جمع كلمة، ويراد به كلام الله وكلام رسوله. لا يحرفونه عن مواضعه أي عن مدلولاته، فمثلا قوله تعالى بل يداه مبسوطتان يقولون هي يد حقيقية ثابتة لله من غير تكييف ولا تمثيل، والمحرفون يقولون قوته أو نعمته. يعني الأولى أن يكون التعبير هكذا، يقولون يداني حقيقيتان ثابتتان لله عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل، لأن اليهود هم الذين قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم، ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، هذا رد عليهم، وأثبت أن له يدين، فنقول له يدان، له يدان حقيقيتان ثابتتان لله تعالى من غير تكييف ولا تمثيل. نعم. ولا نعطل. والمحرفون يقولون يده قوته أو نعمته. أي نعم. حتى قلنا هذا مثنى يقول قدرتيه أو نعمتيه. أي نعم. من غير تكييف. نعم. أما أهل السنة فيقولون القوة نعم، فيقولون القوة شيء واليد شيء آخر. هو كأنه يفسر تبارك الذي بيده الملك، قالوا بقدرته بنعمته. أي نعم. وهذا تحريف، تبارك الذي بيده الملك على ظاهره يثبت أن لله يدا، وأهل السنة يثبتون أن لله يدا. نعم. والنعمة شيء واليد شيء آخر. نعم. فهم لا يحرفون الكلمة عن مواضعه، فإن التحريف من دأب اليهود من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ودأب الرافضة ما يستحون بالتحريف، حتى حرفوا خطاب مرسي. أي نعم. شيء واضح، ثم بالتالي قالوا خطأ فني، اعترفوا بالتحريف وقالوا خطأ فني، الله المستعان، لأن لهم هوى، أصحاب الهوى هكذا. أي نعم. نعم. فكل من حرف نصوص الكتاب والسنة ففيه شبه من اليهود. نعم. فاحذر هذا ولا تتشبه بالمغضوب عليهم الذين جعل الله منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. لا تحرف، بل فسر الكلام على ما أراد الله ورسوله. يعني لا تفسر الكلام من عندك، فسر الكلام يعني بما فسره الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن كلام الشافعي ما يذكر عنه آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. نعم. قوله ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، قوله لا يلحدون أي أهل السنة والجماعة، والإلحاد في اللغة الميل، ومنه سمي اللحد في القبر. لأنه مائل إلى جانب منه وليس متوسطا، والمتوسط يسمى شقا، واللحد أفضل من الشق. فهم لا يلحدون في أسماء الله ولا يلحدون أيضا في آيات الله. فأفادنا المؤلف رحمه الله أن الإلحاد يكون في موضعين، في الأسماء وفي الآيات. هذا الذي يفيده كلام المؤلف قد دل عليه القرآن، قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فأثبت الله الإلحاد في الأسماء، وقال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. فأثبت الله الإلحاد في الآيات. نعم، يكون الإلحاد في الأسماء ويكون الإلحاد في الآيات. نعم، فالإلحاد في الأسماء هو الميل فيها عما يجب، وهو أنواع. النوع الأول أن يسمى الله بما لم يسمي به نفسه، كما سماه الفلاسفة علة فاعلة، علة تامة موجبة. الفلاسفة يقولون علة تامة موجبة، يعني فاعلة وتامة. والعلة التامة الموجبة يلزمها معلولها على طول، ولهذا قالوا بقدم المخلوقات، بقدم العالم، بسبب هذه العقيدة. يقولون إن الله هو علة تامة موجبة، هو علة العلل. والعلة التامة الموجبة هو الذي يلزمها معلولها، ومن هنا قال الفلاسفة بقدم العالم، وكفرهم علماء المسلمين منهم الغزالي على ما في، نعم، ذكر كفرهم، وسماه النصارى أبا وعيسى الابن. فهذا إلحاد في أسماء الله. وكذلك لو سمى الآب والابن وروح القدس، هذا مجموع الإله عندهم. أين؟ وكذلك لو سمى الله بأي اسم لم يسمى به نفسه، فهو ملحد في أسماء الله. فهو ملحد في أسماء الله تعالى. نعم. ووجه ذلك أن أسماء الله عز وجل توقيفية، فلا يمكن أن نثبت إلا ما ثبت بالنص. أن نثبت له إلا ما ثبت بالنص. نعم. فإذا سميت الله بما لم يسم به نفسه فقد ألحدت وملت عن الواجب. وتسمية الله بما لم يسم به نفسه سوء أدب مع الله وظلم وعدوان في حقه، لأنك وضعت حقه في غير موضعه. الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. نعم. لأنه لو أن أحدا دعاك بغير اسمك أو سماك بغير اسمك لاعتبرته قد اعتدى عليك وظلمك. هنا ما نقول ظلم لله، لكن نقول وضع حق الله في غير موضعه، ظلم نفسه بوضعه يعني حق الله في غير موضعه. نعم، بخلاف لو أحد سماك بغير اسمك أو يعني يكون ظلمك أنت. نعم. هذا في المخلوق، فكيف بالخالق؟ إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. وفي آخر الحديث: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نعم. إذن ليس لك حق أن تسمي الله بما لم يسمي به نفسه. تقول المهندس مثلا، تقول مهندس الكون، مثل ما يطلقون بعض هالعبارات، وإن كان يقصدون الخبر أو يقصدون أي نعم، ربما يضيف لها الأعظم علشان ينجو. أي نعم. أو مثل الأسماء الأعجمية التي لا تعرف معناها، وإن كان يجوز الخبر عن الله بها، مثل God في الإنجليزية الله، لكن لا يجوز. نعم، لا يجوز أن نسمي الله بها ونحن يعني أهل العربية، إلا إذا كان على سبيل الترجمة من باب الإخبار. نعم. نعم. فإن ناقة الله وسقياها شي قاد هي ها شي أوف كامل إلى أخ ما أدري شي ها نسيت أنا حتى ترجم نص الترجمة شي كامل أوف قاد and have an ink hairy drink يعني سامجة حولها للعربية تصبح يعني مفككة. هذا يدل على أن يعني كلام الله عز وجل هو الذي حفظ اللغة العربية وليست اللغة العربية التي حفظت كلام الله، رد على حافظ إبراهيم حين نعى اللغة العربية قال على لسانها حفظت كتاب الله لفظا وغاية وما ضقت عن آي به وعظاتي. صحيح ليس هذا الصحيح، أن القرآن هو الذي حفظ اللغة، لولا كتاب الله عز وجل لاندثرت اللغة كما اندثر غيرها من اللغات الأخرى، بل الذي حفظ اللغة هو كتاب الله وليس العكس. أي نعم. وإن كان يقصد حافظ إبراهيم جزاه الله خير رحمه الله يقصد يعني مقصد حسن ينعى على الذين أعجبوا بلغات الأعاجم ورطانتهم وتركوا لغة القرآن ولغة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول سرت فيهم لوثة الأعاجم سرت لوثة الأعجام فيهم كما سرى لعاب الأفاعي في مسيل فراتي. مسيل فرات عذب، ولعاب الأفاعي حينما يختلط بالعذب يكون يعني قاتل. ثم وهكذا هو ينعى على أبناء المسلمين وأبناء العرب حينما يتشدقون بلغة غيرهم. نعم الله المستعان. نعم. إذن ليس لك حق أن تسمي الله بما لم أن تسمي الله أن تسمي الله بما لم يسم به نفسه. نعم. فإن فعلت فأنت ملحد في أسماء الله. نعم. النوع الثاني أن ينكر شيئا من أسمائه عكس الأول، فالأول سمى الله بما لم يسم به نفسه، وهذا جرد الله مما سمى به نفسه فينكر الاسم، سواء أنكر كل الأسماء أو بعضها التي تثبت لله، فإذا أنكرها فقد ألحد فيها. نعم. ووجه الإلحاد فيها أنه لما أثبتها الله لنفسه وجب علينا أن نثبتها له، فإذا نفيناها كان إلحادا وميلا بها عما يجب فيها. نعم. وهناك من الناس من أنكر الأسماء كولاة الجهمية فقالوا ليس لله اسم أبدا، قالوا لأنك لو أثبت له اسما شبهته بالموجودات. نعم. وهذا معروف أنه باطل مردود. النوع الثالث أن ينكر ما دلت عليه من الصفات. أن ينكر يعني النوع الثالث من الإلحاد. النوع الثالث أن ينكر ما دلت عليه من الصفات، فهو يثبت الاسم لكن ينكر الصفة كالمعتزلة. نعم. التي يتضمنها هذا الاسم. نعم. مثل أن يقول إن الله سميع بلا سمع، وعليم بلا علم، وخالق بلا خلق، وقادر بلا قدرة، وهذا معروف عن المعتزلة. وخالق يعني بلا خالقية، أو خلقي بمعنى خالقية وليس خلق بمعنى المخلوقين. هنا. وهذا معروف عن المعتزلة وهو غير معقول. هنا. ثم هؤلاء يجعلون الأسماء. شوف الشيخ يقول وهو غير معقول. أقول استند على العقل. نعم. ثم هؤلاء كلام المعتزلة غير معقول. نعم. هم أحق يعني بمن وصفوا أنهم يوم القيامة يقولون لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. طيب أنت ما عقلت سلم للسمع، ورد الدليل السمعي وليس في عقلك ما ينفيه ما يعارضه ولا في السمع ما يعارضه، وجب التسليم للدليل. نعم. يعني ثبت الدليل السمعي وليس في العقل ما يعارضه، ليس في العقل ما ينفيه ولا في السمع، وجب التسليم. نعم. ثم هؤلاء يجعلون الأسماء أعلاما محضة متغايرة، فيقولون السميع غير العليم، لكن كلها ليس لها معنى. السميع لا بل يقولون إنها أعلاما محضة مترادفة، يعني ليست متغايرة. أي نعم، باعتبار أنها تدل على ذات واحدة. وأكثر منهم من يقول متغايرة لكن ليس لها معنى. نعم، السميع لا يدل على السمع، والعليم لا يدل على العلم، لكن مجرد أعلام، أعلام محضة. نعم، مثل ما يسمى يعني المخلوق، قد يسمى زيد، قد يسمى عمر، قد يسمى صالح، ها، وليس بصالح، نسأل الله الصلاح والعفو والعافية. قد يسمى، أي نعم. ولهذا رحمة الله عليه الملك عبد العزيز لما أسلم فيلبي، جون فيلبي، قال أنا أريد اسم إسلامي، أنا أبغى أتسمى بمحمد. قالوا الملك عبد العزيز خشى، لكن اسمك عبد الله، ولا أصبح يعني اسمه عبد الله فيلبي، معروف يعني هذه الحادثة. وهذا من فقه الملك عبد العزيز، يعني ما تفكفه حتى تسمى باسم محمد صلى الله عليه وسلم، لكن تسمى بعبد الله تشترك مع إبليس، إبليس عبد الله. أي نعم، الله المستعان. ومنهم آخرون يقولون هذه الأسماء شيء واحد، فهو عليم وسميع وبصير، كلها واحد. أي هذول اللي يقولون مترادفة غير متغايرة. أي نعم، لا تختلف إلا بتركيب الحروف فقط، فيجعل الأسماء شيئا واحدا. سبحان الله، وكل هذا غير معقول. هو باعتبار دلالتها على الذات مترادفة، لكن باعتبار معانيها متغايرة. نعم، هذا القول الحق. هل الاسم هو المسمى أو غير المسمى؟ ليس الاسم هو المسمى ولا هو غير المسمى، ولكن الاسم للمسمى، كما قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى. نعم، ما قال هي المسمى أو قال هي غير المسمى، قال ولله، لله بالله، نعم الاختصاص، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم نعم، ولذلك نحن نقول إنه لا يمكن الإيمان بالأسماء حتى تثبت، حتى تثبت ما تضمنته، حتى تثبت ما تضمنته من الصفات. أي نعم، فهي باعتبار يعني المعاني واعتبار ما تدل عليه من الصفات، لا شك أنها يعني ليست مترادفة، لكن باعتبار دلالتها على الذات مترادفة، كلها تدل على الذات الشريفة، على الذات الكريمة. أي نعم، ولا يعقل وجود ذات من غير صفات. نعم، ولعلنا من هنا نتكلم على دلالة الاسم. فالاسم له أنواع ثلاثة في الدلالة: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام. نعم، دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام. مطابقة اللفظ للواقع وللمعنى، والتضمن يكون المعنى ضمن، اي نعم، او يكون الاسماء الاخرى ضمن دلاله هذا الاسم، سياتي التفصيل. نعم، فدلاله المطابقه دلاله اللفظ على جميع مدلوله. وعلى هذا فكل اسم دال على المسمى به وهو الله، وعلى الصفه المشتق منها هذا الاسم. نعم، ودلاله التضمن دلاله اللفظ على بعض مدلوله. وعلى هذا فدلالة الاسم على الذات وحدها أو على الصفة وحدها من دلالة التضمن. ودلالة الالتزام دلالته على شيء يفهم لا من لفظ الاسم لكن من لازمه، ولهذا سميناه دلالة التزام. مثل كلمة الخالق، اسم يدل على ذات الله ويدل على صفة الخلق، إذن فباعتبار دلالته على الأمرين يسمى دلالة مطابقة، لأن اللفظ دل على جميع مدلوله. ولا شك أنك إذا قلت الخالق فإنك تفهم خالقا وخلقا ومخلوقا. نعم، تفهم خالقا وخلقا، وباعتبار دلالته على الخالق وحده نعم. أو على الخلق وحده يسمى دلالة تضمن، لأنه دل على بعض معناه. وباعتبار دلالته على العلم والقدرة يسمى دلالة التزام، إذ لا يمكن خلق إلا بعلم وقدرة، فدلالته على القدرة والعلم دلالة التزام. نعم. وحينئذ يتبين أن الإنسان إذا أنكر واحدا من هذه الدلالات فهو ملحد في الأسماء. ولو قال أنا أؤمن بدلالة الخالق على الذات ولا أؤمن بدلالته على الصفة فهو ملحد في الاسم. لو قال أنا أؤمن بأن الخالق تدل على ذات الله وعلى صفة الخلق لكن لا تدل على صفة العلم والقدرة، قلنا هذا إلحاد أيضا. فلازم علينا أن نثبت كل ما دل عليه هذا الاسم، فإنكار شيء مما دل عليه الاسم من الصفة إلحاد في الاسم، سواء كانت دلالته على هذه الصفة دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام. ومن دلالة الالتزام أنك إذا اعتقدت أنه الخلاق خالق كل شيء ألا يدخل في وهمك أن غيره يشاركه في الخلق، يشاركه في صفته، بل هو خالق كل شيء سبحانه وتعالى، هو خالق الإنسان، والله خلقكم وما تعملون. نعم. ولنضرب مثلا حسيا تتبين فيه أنواع هذه الدلالات. لو قلت لي بيت، فكلمة بيت فيها الدلالات الثلاث، فتفهم من بيت أنها تدل على كل البيت دلالة مطابقة، وتدل على مجلس الرجال وحده، وعلى الحمامات وحدها، وعلى الصالة وحدها دلالة تضمن، لأن هذه الأشياء جزء من البيت، دلالة اللفظ على جزء معناه دلالة تضمن، وتدل على أن هناك بانيا بناه دلالة التزام، لأنه ما من بيت إلا وله بان. أين؟ النوع الرابع من أنواع الإلحاد في الأسماء أن يثبت الأسماء لله والصفات، لكن ثمرت هذا يعني كأنك تتوجه إذا احتجت بناء هذا البيت تتوجه إلى هذا الباني ليبني لك مثله أو يبني يعني، ولله المثل الأعلى. إذا اعتقدت أنه خلاق والتزمت بهذا الاعتقاد فأنت لا تعتقد أن غيره يخلق مثل خلقه سبحانه وتعالى. إن الذين تدعون من دونه لا يخلقون ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. فأنت توجه إلى الخالق سبحانه وتعالى في ما تدعوك الضرورة الحاجة إلى مدلول هذه الصفة. وإذا نظرت في المرآة ماذا تقول؟ اللهم كما أحسنت خلقي فحسن خلقي. إذن دعوته توسلت إليه باسمه وبصفته الخالق سبحانه وتعالى. اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. أي نعم. وهكذا في كل اسم وفي كل صفة يعني فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها بحسب ما تحتاج إليه. يا غني أغنني، يا غفار اغفر لي، يا رحمن ارحمني، وهكذا. نعم، هذا من الالتزام. قد يعني من الالتزام اللي تحمله العبد قد يأتي به وقد لا يأتي به. والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. نعم. النوع الرابع من أنواع الإلحاد في الأسماء أن يثبت الأسماء لله والصفات لكن يجعلها دالة على التمثيل. هذول ما نعرف لهم الحقيقة وجود إلا ما يذكر في التاريخ. يعني سبحان الله، اللهم إلا يعني كان من يعتقدون في الطواغيت أنهم آلهة كما ادعى فرعون أنه يعني هو ربهم الأعلى وأنه يخلق وكذا وإلى آخره، الله المستعان. هنا أي دال على بصر كبصرنا، دالة على بصر كبصرنا، وعلم كعلمنا، ومغفرة كمغفرتنا، وما أشبه ذلك. فهذا إلحاد، لأنه ميل بها عما يجب فيها، إذ الواجب إثباتها بلا تمثيل. نعم. النوع الخامس أن ينقلها إلى المعبودات، أو يشتق أسماء منها للمعبودات، مثل أن يسمي شيئا معبودا بالإله فهذا إلحاد، أو يشتق منها أسماء للمعبودات مثل اللات من الإله، والعزى من العزيز، ومنات من المنان، فنقول هذا أيضا إلحاد في أسماء الله، لأن الواجب عليك أن تجعل أسماء الله خاصة به، ولا تتعدى وتتجاوز فتشتق للمعبودات منها شيء أسماء. منها أسماء، لا تشتق للمعبودات منها أسماء. نعم. هذه أنواع الإلحاد في أسماء الله، فأهل السنة والجماعة لا يلحدون في أسماء الله أبدا، بل يجرونها على ما أراد الله بها سبحانه وتعالى، ويثبتون لها جميع أنواع الدلالات، لأنهم يرون أن ما خالف ذلك فهو إلحاد. نعم. وأما الإلحاد في آيات الله تعالى، فالآيات جمع آية، وهي العلامة المميزة للشيء عن غيره، والله عز وجل بعث الرسل بالآيات لا بالمعجزات. ولهذا يعني نعم، هم يسمون آيات الرسل معجزات مثل الأشاعرة وغيرهم، وهذه أول من نبه عليها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب النبوات، فما جاء على أيدي الرسل من خوارق العادات تسمى آيات، أي نعم، لا معجزات. وهذا كل حال اصطلح عليها أنها معجزات، المعجز هو الخارق للعادة، هو الخارق لعادة المخلوقين جميعهم، الخارق لعادة الآدميين، والخارق لعادة الجن، والخارق لعادة الملائكة، لجميع الموجودات. أي نعم، ولكنه ليس خارقا لعادة الله سبحانه وتعالى، سنة الله. فالخارق يعني للعادة يعتبر نسبي. نعم، أنا قلت يعني الخوارق للعادات، يعني ما كل خارق للعادة يكون آية، وتسمية الخارق للعادة بمعجزة هذا أمر نسبي، فالخارق قد يأتي الشيء خارق لعادة قوم دون قوم، أو يكون خارقا لعادة الإنس وليس خارقا لعادة الجن، الجن لا تحجبهم الجدران، فإذا يعني صار سريع في يعني في التجاوز، أو سريع في النفوذ، أو إلى آخره، هذا ليس خارق لعادة الجن، قد يحصل شيء منها، أو يكون يعني من عادة الملائكة، والملائكة أيضا لهم خصوصية، فما كان خارقا لعادة الجن ليس خارقا لعادة الملائكة، وهكذا. الآية التي هي من سنن الله لا يشترك فيها غيره هي الآية الدالة على الله، فإذا أتى بها النبي مثل فلق القمر، مثل الآيات التي جرت على يدي محمد صلى الله عليه وسلم، أعظمها القرآن التي يعني دالة على الله عز وجل وليس لها مثيل، فهذا دلالة على على على على صدق الرسول الذي أتى بها من عند الله عز وجل. أي نعم، هذا معنى نعم. اقرأوا كتاب النبوات شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الشرح والتفصيل. نعم، وكمل. ولهذا كان التعبير بالآيات أحسن من التعبير بالمعجزات. نعم. أولا لأن الآيات هي التي يعبر بها في الكتاب والسنة. نعم. ثانيا أن المعجزات قد تقع من ساحر ومشعوذ وما أشبه ذلك، يعجز بها غيره، الساحر المشعوذ يأتي بأشياء يعجز عنها غيره. أي نعم، قد يعجز عنها غيره، لكن ليست هي خارقة لعادة الساحر أو عادة المشعوذ. نعم.